حديث شصاد حفت وششي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتا أذنك في غنبري بوم صلافت خدر سربا، فجاءه رجلان دو ظلم هاتنانك أحدهما يشكو العيلة إكشوان قلت يا رسول خدي أسمرو بك فقير، والآخر يشكو قطع السبيل ويدي هات قلت يا رسول خدي تريد هندك مرو بتهاي شحالي بمناهلا مال مش مصطينا أن كشتنت كان أن مترسين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صلافة خدي لبن قلت: أما قطع السبيل نسبة بال جرتنا ريكي فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، زمانك كم نبت نفسرت ربورة بشتهن جيرت شلئت حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، حتى قافلة قافلة حشترا أو تجاري الدركة بتن بخد جهت مكه بيكو خفيرك القلبة بيكو إك حرسية لبجرتن. وأما العيلة أما فقيري فإن الساعة لا تقوم هنديك قيامة نارابت حتى يطوف أحدكم بصدقته، حتى إيك شوى صدق أخو خير خد جيرينت ولا يجد من يقبلها من كسك نابنة ذخر جوارجر، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله اشتهن جئيك شوى دي البردة ستخد تعالى راوسط ليس بينه وبينه حجاب شفردت نف بينه ويخد دانين، ولا ترجمان يترجم له وترجمان جنين ترجمان أون أو تأخفتني نقلت كان إش لغتك بلغتك شو ترجمان جنينا وترجمي بك، ثم لا يقولن له إش تهنجي خد تعالى دي بشتي ألم أوتي كمالا ما من هند مال برسك تنكر، فلا يقولن أفكس البردس خد تعالى راو الصياي دي بيجت بلا يعني بلي، ثم لا يقولن إش تهنجي خد تعالى دي بشتي ألم أرسل إليك رسولا ما من تقصد بوتناه نرتبون من تغنبالك ما بوتناه نرتبو، فلا يقولن بلا أوجد بجت بلي، فينظر عن يمينه بجد سحكة رخ خوي راسه فلا يرى إلا النار جبلي أجري تشتدينا بينك، ثم ينظر عن شماله بجد إنجري سحكة رخ خوي شفه فلا يرى إلا النار جبلي أجري تشتدينا بينك، فليتقين أحدكم النار بجد غنبري صلابة خدي لبن قوت بلا إيك شواخ وبارزة نش أجري ولو بشق تمره بلا بخو ابكارك قسبيجبت، فإن لم يجد وهكر كارك قسبيجب دسنكت فبكلمة طيبة بلا خبدتا باشش آجري ابقوت نكا باش يو نرم.